إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحمد لله، نحمد ربي سبحانه وتعالى على هذه النعم الظاهرة والباطنة. ربي سبحانه وتعالى يشان هذه الفرصة من حياة كل لحظة ربي يرنيا نقت من وعطى من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ومن النعم هذه الأنفاس، خاطر يغلم مدا في هذه اللحظة أمسوا في أعداد الموتى، رب هذا الحميم سلما. وكم من الناس في هذه اللحظة أمسوا في أعداد المرضى، رب هذه الشفايم سلما. وكم من الناس في هذه اللحظة أمسوا في أعداد الفتن، رب أغني عافية عافية مسلم. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أمسى بنا في خير البقاع. مشينا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: بيوتي على الأرض المساجد وعمارها زواري، وحق على المزور أن يكرم زائره. فنشكر الله بالصدارات الدرس، هذه نعمة من الله، عمار بيوت الله فهذه نعمة. وكذلك من النعم رابطنا أنفسنا، الجلوس رباط للنفس، كأننا في جهاد. جلوسكم بعد الصلاة صلاة مشيقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سجبا نزلت النضص يعتبر لك أن تنف لك أن تظل. وكذلك الحمد لله لكنا محفوفين بالملائكة، ملائكة 56 نرحمنا نغفرنا نضبنا طلبنا المغفرة. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. ما دامنا في مصلانا ما لم نحدث من النفر رحمته المغفرته خلاف ذاتنا ربي سبحانه وتعالى. وكذلك نسمع في هذه الذكرى، لك نظيم سلمنا كنا مؤمنين محتاجين ذكرى، هذا لك في عالم الدنيا، عالم الابتلاء، عالم الشياطين، عالم الحسد، عالم المغريات. ربنا نحفظ يحفظ ليماننا. فهذه الذكرى تنفع المؤمنين، وستامن ربي سبحانه وتعالى، يتامن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتامن يوم الآخر، يتامن المحشر، يتامن الجنة، يتامن جهنم. الغيب، فربنا يشهد الإيمان بالغيب. وكذلك هذه الذكرى حتى تحيي الروح. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يبلى كما يبلى الثوب الأبيض، فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض. نجدد إيماننا بهذه الذكرى حتى بما يلتزم طريق الله سبحانه وتعالى، يلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى حتى يتلدد بطاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا بنادم هذه بعد من هذه المجالس هذه يدوب هذه يطفى هذه حس يمانس يطفى هم يخضر يتعمر بيوت الله سبحانه وتعالى. وهذه كارثة في هذا الزمان. جالس مسجد تنظر مجدي وين فارغمت إلا من رحم ربي. نمام برنامج في الحق نج برنامج ما بين المغرب والعشاء أسوش الحقص يروحك خالد ربي محتاج ربي غني خالد تمجيدة محتاجة تمجيدة غنية بتو نعمر تتشوص ملايكة تتشوص نجوني مسلم ويعمرني عمر يمانس ويعافرني عافر يمانس. ربي لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. هو الغني وما سواه فقير وهو القوي وما سواه ضعيف وهو الحي الذي لا يموت وما سواه يموت سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحي فالنشي محتاجين. فما بين المغرب والعشاء موجود حلقة هاد قيمة الحلقة تني وبالعطش وباللذة هتسل غوان رب العالمين هتسل غوان النبي صلى الله عليه وسلم هتسل قنشرة أي شارجة لباطريك باش كده عاد غير يقنضو بتا الباطري تفاه بلا عبدو لي شعل عبد يطوطي غزرادب فميت شارجة لباطري تشعل دواء وقت نجاج الضلول رب هذا دواء ولا ولنا إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. يغلب غد غزر ندي السيرديس بصلا زوال جهنم عندو دع ما نصح يغلب ديك فيفن بصلا زوال الجنة عندو دع غزر نصح أغزر خاطر الستاوين أعمى خاطر الستاوين أغزر نول دعما نول سوام رب العالمين يوم القيامة تبيننا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من الغفلة سليم من العصبية سليم من الشحلة من بغضاء. ديس الله ديس حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب المسلمين حب الوالدين حب الأبناء حب الجيران حب الآخرة حب ما عند الله سبحانه وتعالى. مش إن رب العالمين بعد الفجر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن بين الاختنام في هذه الدنيا نغتنم الشباب وشعليت وسي شاب إلا يحضر هذه المجالس وشعليت وسي رب رزق الزورية صالحة ويدوش عن رب العالمين. لشي قلنا من نيات نطلب ربي رب هذا سحتار وانا رب هذا سحتار وانا عندوني درس مالنا عندوني دلمنيننا عندوني قرة عيوننا عندوني دلهمنا خاطر إن شاء الله أن نغزر سيس الخير دونيت لاخرت دونيت لاخرت. فالشاب الرسول منش يذكر الشباب بالخير إن نصرت بالشباب إن حبي للطائعين وللشاب الطائع أشد إن حبي للتائبين وللشاب التائب أشد. فيقول حد الحمد لله يعني إلا الدغم من إذا بزن عمر ينشأ وهو والحمد لله طائع الله سبحانه وتعالى. حتى ممكن إذا عاد الشاب إن شاء الله السبب نتا تكمل الخير تدرت ممكن تتوعى الوالدينس يعني بغير مباشر بلا داول الخبر الوالدينس تكمل أسن في الخير. ماشي قنوس وقال لك القصة في الخليج في بلاد المسلمين يقن الشاب دابزان عمره 8 سنوات يتزلط فر الإمام تعمر تمجيدة 8 سنين تعمر تمجيدة مما السمد الزلط 7 سنين الجهد ماني وجهد مما ربا دي أدس لحتي زدنان دي دماماتنا اجتنم دي دماماتنا. فعندما يقرأ وراء الإمام ملي عزم أنه يكبر عند الركوع عند السجود يرفع صوته يرفع الصوت. وهذا المسجد غرس يعني الصلاة سقد عنك الميكرو سقد عنك في الأذان في المأذنة يعني تظلت تسمع له صغار فاسي يقدر تظلت يعني نبه انت مسلما هم يتصقرت لك تشوش دانا ما نيش تظلت وخات يموني ورفع الصوت سليما يسوسهم وليتجيوي هكذا اليوم الثاني اليوم الثالث كل ما سيولين يسوسهم وسنقر لا ايه لا معليه لا ايه لا خطأ رقان دولة شكل نتيجة زوان اللي قنحت داعي لين ديس الرفق ديس طريقة الحكمة نانا السود دا عنا قن الشابت عمرة مجيدة ما عندنا ما نقوله بس عدي سكت خصلت دي سكت يرفع الصوت تزقى تشوش رفنا فايز ويس داعيوس الحكمة الزاري يعني يدعو بارك الله فيك يعني دي قن شايلة في هذا الزمن قليل شاب 8 سنين عمرة مجيدة انت دا نزوال ولكن لك ترفع الصوت تشخاطي ضموني بدت يعني ليك قنش غادي اني جاوبي هامي خصها الشغل هامي تخيل سامح بدت قاس غاش العواطف اي جاوبتي مارو اول دع ان ياس رفع الصوت باش كادي اضيف المئدانات لا على 200 متر اسم الجيدة لا غير بابك تارك صلاة بابك تارك صلاة ما يصليش واللي زوي يسلم شي 8 سنين اشين يا بواس وصلت وعدت لان غير متكبرين انت وجد اول الزوال نربي دوال النبي صلى الله عليه وسلم فاني الصوت مترفعه باش كتيسل اسيت ربي الهداية يغرت يصغرت الداعية غرت نقع يتشد داعي ويزقى سيك جماعة المسجد ربا دي قبل يلا انه بسر لك راما نزوروني زورت ناس من ميتس ويصغرت انا يغرت يصغرت انا هامي يتجرى قمت شويش تام الجدا عمري ونفهم بس تشويشو وترني ان بعض الظني يتم قعد تشويشو فنجالك يخسى توالو وشي غير ست عدد تخشب جهنم يخص بابس على من اهل الجنه يخص على بابس من جوار الانبياء جوار النبي صلى الله عليه وسلم في تجلهم وتزل يتشمر الصوت باش كسلت الميدانات اتفكر دمي 8 سنين يتعمر يتزل على عاد ربي تجاج الهدايه فيتجس رب العالمين هاد الزياره وهاد الابن وهاد يعني صار يتجاز الهدايه رب العالمين بابايو فنقدا يغتسل وبدا الصلاه يعاد النغزر هذا شاب سمان الدفاع يدفع تماما الصالحه لان يغلد بابا تقصر تماما وتقصر تتعافر تتربط الرواس تجاب بابا تماما ربي يبارك ديس ان شاء الله فالشباب يعني ديك النعم تزعلوك من غزرهم الشباب يعني دو في الفتوه دو لاندي بالزنن ولكن يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى فتنشجع ندعوس الخير تنوجه توجيه سليم حتى ربي ان شاء الله تنحفظ يحفظني من اذى يحفظني من شياطين الانس والجان والله تعالى ماشي لنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا من انبياء الا شابا ولا اوتي العلم عالما الا وهو شاب ثم تلا قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وكذلك أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فالشباب حتى يحفظ أول شيء تقوى الله تعالى وترك المعاصي لأن الشيطان لأن الجهاد الشيطان تبتع إن الشيطان لكم رب العالمين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صلى الله عليه وسلم فجهاد الشيطان هو التقوى وكم رب العالمين استولنا من آيات في التقوى وكم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فالتقوى تتجنق درع المعاصي ثمن تحفظ فكثرة المعاصي قام محفوفات للشباب فلهذا بلا الشاب تقي ربا تحفظ ان شاء الله اصحفظ الايمان اصحفظ صحتس وكم من شباب لكان السنه كان غزر دار بان زوان خاطر هامي يتسهل لباس لباس النيه قد يمانس فيما لا يحمد عقباه الصحابه تاعهم تقول قرانا كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافه ان نقع في الحرام اما بتت الشبهه يلا بعد سيس اما المعصيه وصلت فنجتهد على هذه التقوى والتقوى في السنة سيدنا علي رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من يتكد الشاب كل استحضرت المعية ربي سبحانه وتعالى. مدام ولت شلات جور، مدام الكلات شلات جور، مدام إزوران شلات جور، نسند ربي لزورة ديسا خادي الصوت، خادي الطابعات، خادي دزوران، خادي دول ربي الزورة. رب العالمين زمن الأول هو ربنا ورب العالمين. والسنو تحت تقعك الحديث لا إله إلا الله، بصح عالم الكفر وعالم النفاق لا يظهرها. وش تجي قلنا الركلام هذا السبب الهداية، كل هذا سجل الركلام يغلب مدني يهتدون كامو فلانتي إنه تحسين باللي خاتن تنين هدان ربي هدى ربي مغسح هذا هدى هذا هدى ترجت وجي محتاج ربي نشين. فوسند الهندوس، الهندوس في الهند عبدا يعني النار من دون الله، نسأل الله العافية. ناس بنا بيان بي غرسن مراتب، غرسن يعني ما شاء الله دراسات عالية، غرسن أموال، ولكن عبد تفاوت لا إله إلا الله. هامي عبد تفاوت غزل المنفعة، تفاوت غزل تفاوت حماتا تمدايس المعاش عبد. يجلس العلماء أننا هامي مدن يمشركن عبد تفاوت من دون الله، هامي عبد النهر الواد من دون الله، هامي عبد تفونس من دون الله، هامي عبد تفوت من دون الله. خاطروا فين الخير ديسن، وكانوا فين الخير يمسلمن، كن عبد ربي يمسلم ربا غني هذا نجي الخير. الكفار انتو خناقن كل ساعة داسنا دينا ألا عاد يمسلمن المرقلين هما نقلب الصين أدنا قلدي بعضهم نشي بعضهم الحربة تسلك أسنا غزل من يمسلمن الملايكة. زمان ذهبي، زمان الصحابة دون عليهم المحبة، الدلين، التعاون، الأخلاق أدت إن شاء الله أفواج ربنا نسأل إن شاء الله والسنة وهذا بعلم الله سبحانه وتعالى. فوسين ذا الحركة يكتز وتموت ننسن عائلة هندوسية أتشعل فاوت تتحركة تقدنا حراكس أتجل القرعة يغتس أتسرسنا من الديكور متحفنسن سرسن طايز وتمسن تفاوت الله يشعل وتغزى تحرك ايسو دي خسان تدونت تقيمان طاقت تقيمان من نعمة ستفوت لا اله الا الله. يعني رب العالمين يجسد سيدنا ابراهيم عليه السلام يجسد زوته كوني بردا وسلاما على ابراهيم، على كل تقي، على كل مؤمن، على كل مخلص. فوتت تحرك عاود ناس مرة ثانية كيف كيف، المرة الثالثة كيف كيف، زقنا سي الوالدين وش انا حكيتها نصطي زوتو بسي شمنت يا فهمت العبت في الاسلام ننس يعني عادي ايريت السنين هن هندوس احزام السن هندوس شرايقن ميتوتف ميتوتف صار دوبا طولا نغديس يحدث ديس لخصتو تاخرتو اطول صار دوبا يفر بالتسال دوبا يفر ديس مصحف يفر تزال ديس كتمت ايمانها تكتم الايمانس العبد نقنت العبد تأدنت فالله حفظها. فالمنظر يجست الهداية نوال دينس وتفن في الاسلام نقدا فرب ميخس دي هدا دي هدا. فاتوني رب العالمين حفظ تفوت الدنيا ان شاء الله رب تحفظ كذلك تفوت جهنم. يعني توت أن ربي الناس سبحانه وتعالى أن التغير والتغير ضد الغيب التغير ضد بنادم. ربي يصلح دولنا يصلح أعمالنا ربي إننا في بعد عود بن شاجم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السنن ان نجس يوم عالمي للكوارث زارتنا بركه طبيعيه يسمى دفع الضرر. والفهمن بالكوارث تسنت المعاصي تسنت ستودايين تسنت الغضب من ربي سبحانه وتعالى. دا كان دهن شين قاشين الكوارث قاشين مناطق زلزاليه قاشين مناطق ناريه قاشين مناطق السنغ الثلجيه. ربنا نهدى المعاصي تتجنب سخط الله. مكثرة المعاصي في أي بلد في أي قرية ولا ينهى. وما ربك بمهلك القرى وأهلها مصلح. بالله ونهي ونتامر الله تعالى ديال واحد يشتي، ما كاينش كوارث، كاين ربي سبحانه وتعالى. لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. يحدث ديك النشرة من خير من شر ضرب يوما. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ليش صدفة؟ ليش طبيعة؟ ليش تشيلي؟ ليش الزلزال؟ والو من الله. ربي قارس تموت حرش، ربي قارس الواد آلي، يعلم مكائن البحار ويعلم عدد قطرات الأمطار. ربي الزور السحاب يقارس مطر دا ولا مطر دا. ربي مش الإيمان، ربي ربي مش الرجوع لله. خاطر يغلب موينا در سرسبن ولا انتي سرسبن. فباش كانيني الكوارث وبتت السبب أتبعد نتغفنا أنت ولا ربي. أنك ودي ربي خلاف ودي ربي كارثة بعد كارثة. أدي سيكون متقف زعمك مدين عنده باكاج تاع شريعة أشير كوارث طبيعية. لا حول ولا قوة إلا بالله. دهن الغاشي تقول ده العطا بيش طرايات ربعني حدا ربي مكسر تودا يد المعاصي انها نغرب والغسنة تسلم قد التامرت. ارض الله واسعة متي ودينتش قد التامرت. الصحابة رضوان عليهم في مكة لا اله الا الله تركوا بيوتهم، تركوا دكاكينهم، تركوا اولادهم، تركوا عشيرتهم من اجل دينهم. زوان فارغين روح رمس الدين سن سماني من اغلى بقعة فوق الارض مكة المكرمة بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. متى يوض الدين تشاب نادم تولى ودي قيل ربغن الرحم ربغن نهدى المعاصي. ومن معاصي الزنا خاصة الشباب ان تولى خاصة الوقت. يقنوسي قنت سولت الفحشتو صلى الله العافية ماني تسولياز الفحشتو تولياز طيارتيا طيارتي غزتني تسربان كتبو سبوسطا مكتفو اللوست تولي توطى يبدا يغزر بعد يغزر كلمة بعد كلمة رونديف. نسأل الله العافية. توطى الدمعة سي اللوتر يقضاني صلى الله العافية زواد فغ زواد مش كادي السيرد يفتورياز الحمام مبروك عليك السيدة نشيلها غير المرض السيدة الناس مبروك عليك السيدة لكن توتفت القائمة من أهل السيدة دوك تولي الدو كالشمعة من فعلا مالك ويا ويلك مرض متاع دنوب مرض متاع الدل. كل نص المصيبة الزنا رب العالمين نواسي زاني ولي ملش لا ينكح إلا زانية أو مشركة يقنط ربي معي مشركة معي مشركة. هذه عاد فحش الدور الحمتنا دور الوطن الطاهر دور الوطن الطاهر أبابت ولا سيسيت أعيد فلت ولا سيستمات المجتمع كل البد لا نرضى أن الشي جدي ولا العار الغزوة. أي أوبسيون أي سبب يجل بلد الويلو أتنتس سواء دباغي تحونة سواء دي قرقوبا سواء تلفزيون سواء الانترنت قصر جدها ولا الفحشت أسين تلفزيون المصيبة ولي فهم بتتدار شاجيس المذاكرة لاجيس حلق التعليم لاجيس الدين ما نتفوج نطروت نضراب عد نفسها تهتهاج الغناء النيد تسيوب النيد مما بدور أغلاد مما ترى أغلاد ومعنى تدسن فتصل العائلة فيما لا يحمد عقباه. فيا شباب أنت والله ناوي قلت العبرات ناوي الدرس ناوي قلنا النور سماني سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف حبيبي ما هوش بنادم عادي، كأنه ملك كريم. سيدنا يعقوب عليه السلام حاشا وليعدل، يعدل ويحب العدل هو نبي، ولكن تالمو يعني سيدنا يوسف كأنه ملك. هذه عليه غزل في قولتي أظن زادنا بركة. هذا يدور سيدنا يوسف يجلب انتباه يقول بدخ الناس الفيلم سيدنا يوسف يا أخي وشوف الخرطي هذاك يوسف عليه السلام كان يوسف قاعنا وانتفص دار النغية ربع النهدة كدير هذاك الشعار تاع سيدنا يوسف. شتي الشباب التغاج الشباب سيدنا مخلوع عمانز زاروا تتنت في الباطاش زاروا سيدنا يوسف تحرير، ولكن تعود الفاحشة ولو تربط انتهى ولو زليخة انتهى جسن شان إلا القصرص إلا يتليس اه ياكل ويشرب إلا كذلك رقيق إلا دعب إلا دعب دي السيدة الملكتني. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل سنقل الناكر تل تفتت كون وضع هامي يزقاي ساعتها الصحاوي يويت المعلم تكتلك التحنوت تخني باريك نحوان يشيت وحدس إني تفتت المعالم قلت يا ربي قبل ريال تولى سويس طاوى مدن وليجدار الدين تولى الدينس قبل الفايس دينس تسندات في الوجي دوري تسند دار مسكن إلا في حالة يعني الشباب المراهقة تولى هاس الدينس باش ربي عنا رحمه صلى الله الدنيا دخلت. فالله تعالى قال لا تقربوا الزنا قال والعياذ بالله قال إن يعني تقرب لهذه الفاحشة ربغني بعد السيس. ومن أسباب هذه الفاحشة الغنى الغنى الموسيقى البيانو سينترا شغلنا نورمال إذا لي دوني تركز تيحونا كيف كيف تدارين كيف كيف سيبا فري تدارين مسلمن أين القرآن أين أجدادنا أين تنمرين هل ولو نموتن هل الحرام وتفولا وعداس هل ديت بابا ولا نخدم الخدام نسان بالله تنزال خاطي الغاشي تنزال يا ربي بالله تنزال. الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الغناء ينبت النفاق الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر والذكر يعني ذكر الله ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. فيبدأ العلفة يشوف بالغناء التسيب تخزت فاجئ دولت فاجئت سوتكارن ربي بالتذكار ربوش تفيجي ولت شك دي مانت إليك يوم غلف غرت ستنوبة تروح كل ما تفرجت العلو العذب الليت يتفاجئ جهنم في الحق أنه ما مودك الله ونغل خلقنا ونغل خلقنا إننا أفجانون سوتكارن ألا يبدك الله يستمعينو كله يعاد غلنا في تعود في أوساطنا أن عقب ستك تدرت بتعزم القرآن شيني من أموتن يدود القرآن من نتا لتنذر به من كان حي قبل ما يموت يقرأ القرآن قبل ما يموت يصلي بالقرآن قبل ما يموت يطبق القرآن قبل ما يموت يبلغ القرآن ما كيموت لي كان أني لا نجلس ولينفو الحية أن نخدم مدام كان الدر أن نربح مدام كان الدر فنتقي الله. وكذلك من أسباب كذلك الفحشة التلفزيون ما شقنا وصلنا بطة الدار تجي سليمان تجي سلوارع تدور تحرمت خاصة تدات إلى مما تحوس مما تحوس نغولة لمن يسباب وجد ترشاز من الناس من زردة لزردة من وليمة لوليمة تكلم وصل تكلم سفسنا أخي قورن تمردودين لنفاش تنفاش له يا مما يا ويلك لمنين نمد عرس نمد نفاش نمد درجاز نمد طروان قيم عوجاز نمد طلع جاز نمد وكان راسه منك عمر ربي حدا هذا دي الزدي حد بعد ربي قال لك عمر تمطو تتزدي ورجاس بيت لك تمطو تتعصار تعصار جاز وتفوح الرحمة من جنة وتفوح الرحمة من ربي بيت لك تمطو تتعار جاز في ما يرضي الله واش عليتها على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعد تروان نمد لهم منهم خاصة نمارو ممكن يزوال عزامي الثوب جرلي كل تدات يغزر يقل مشرع يخورت يقل حب صفات اختني صفات يا اثنين ضفت عديد مما وليه انت التربية السيني يا خشع التلفزيون روح طاي لا يدور لا يتبع علي يخس لا يقلوا حافظ لا يقلوا التزام لا يقلوا تولى والو هالشي الحمد لله لا يستوسم يثماش على رغدان ايه لا تراغ شوية المخص ربع النهدى ان شاء الله فان بد مع طروان عمر تدارت كودي عاد العرس يسد مع وعزام طروة كولي مكن ورزقوا العرس ورزقوا طروة دعمت قبل العرس ارجاز النم قبل العرس متوسو مناسبة روح زيازة زيدا من تفرح داصم العرس وجد واجب الواجب طروان احب النساء الله يرناهن بسمه الماكتة في بيتها ان اتقينا معظم المشاكل معظم الافات معظم الشباب اللي في غابرين ما مات حوس اتقد كوب هاوس بالبيري تودايين دخولت روح بد معاس منش الشباب السور معاس منشي بتش السور ناني تدارت نحوس مما نحوس قيمة الدارت نمياوي لك حتى تمجد وتس قيمة الدارت ندم تمجد نم تدارت نم الكعبة نم تدارت نم الحرارة تدارت نم تروان نم قبل كلش يرجاز لي ما ولاني وبني بعد نرجازه تنجمن تيزنا غنانت كل سنة واتفق ما تفلاش اتفق اديو اديو لامو اتفق الدبن لا اله الا الله قدس العرض النم ربا غني هذا ان شاء الله وكذلك من اسباب هذه الفاحشة الخلطة كثير من الشباب ليكن عيمان ستة درسة صديق وثلاث داعية وثلاث زدير ما شاء الله فاكسيني سليمان هموني يلا نزور بسير الغابة تنشكس بلاتي توب كرين تشاور الوالدين يما لا تشاور الوالدين غير هموني اللي تفوحة زماس ابي غسل التشموعات يا غرس يكتو سماعة الغابة يكتبوا ليلا يكتو زوج يكتو انتساء يكتو صالية سيما المي شو نوال فهموني توب ابانا بطا يقرها نغندو بلا تغريت الطوارس حتى يقرأ نغندو اما ندولو النمو نتمرسي مع الوالدين نغنجرو طاس الوالدين نغطو تسير عمري كون نجرو طار غيسو تني رسلو منسي ما يتوغد اندو بدا دوبي ربا غني هذا ان شاء الله فالخلطت خاصة الشباب اللي ولتاع الوالدين اسكام التوزوز اسكام البوشن السجن بابا شاش يحتاج روحت نقرتيني روحت نقيتيني نهار منكرتيني تطوطا تموت الشا تموت ولا الشن عباد الا مع لافار الا الفارغات يفرغن السجن بابا شاش يحتاج ديسا تعاونت لكن مع لافار ديما غبرة ديما غبرة ديما غبرة ما كتظلموني هادي مصيبة لافار لن يوضع العلماء العلماء وعمار حرمت حرمت هذا الولد يسك حاز ظلت يقول ديس أسبين ربي أسبين الدين المعصية الوالدين الفراق جار الزواج الفراق جار الدوال يدود والعلم بالله الدرس يوجر النفس ربا غني هدا ربا نتس الفيزو الفيزو الله بر سمخاخ نطاروانو مخاخ نمسلم ندود دي الجدة وقت نقطع عزيز يوم الجمعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة جلسة عائلية يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة نسير نغتسل ونلبس البياض ونبكر إلى صلاة الجمعة باش ربا غنوش كان قدمنا بدنا وزوان الساعة التمزوات أوي صدق الأرض وزوان الساعة فايت سنت أوي صدق تفونست وهكذا الثالثة كبش أقرا والرابعة دجاجة والخامسة بيضة والسادسة زرتنا بركة راضو من يدنش من كل جمعة دي سعقنا ولم أتصدق يوم يتبكر دي صلاة الجمعة توسي الدم زواب ربي سيد الصحيح تش تصدق بها بيخلص فاربعني إلى إن شاء الله. وكذلك من أسباب كذلك هذه الفحشة لموبيلو دراري تاع البارح بوهيوف راه عنده موبيل، واش عندك شركة؟ واش عندك كونتينر؟ عندك دعوة؟ عندك اتصالات؟ عندك مع من السواء؟ ربع غني حدا بصح مسوي سمانايو الوالدين بتلاش الوالدين دوكيل باش الوكيل مجتمع كلنا نتحاسب. فربا دي بعد خفنا هذه الفاحشة نحسن طروانا نحسن سيتنا، وكذلك بالنسبة للزوين ايرد كذلك اذا باع السيرد نسيتش تايزو تمس انت الدارت دومي ايرد كاسيات عاليات وانتغطي الزوين تقنطيرادو تغل حشمة تقن دي قريوارد تخالف تابيو تنم مع وجاز النم قند البلاستيك وبخيشة الله يزادك. حتى الشباب كي الجامع يتخذ ديك ديزوبسيون كتفلوسين تابيو تتش تفوق جاربا تابيو تتش خد البلاصة لحياة استحى تستحى سيستمات تستحى سممات تستحى ربي ربا غني هذا ان شاء الله. فنحذر من هذا المعاصي ماذا بينه تكون يا أم الناس جهنمة خاطر الزنا يوم القيامة في النار غرسنا من الناس للزيت تقلى أم الناس شرس الزيت تقلى مع الزنا تكل ترجاز تسدنان لنتوحكن أنو الشانن من شد قيمة ديني راهي يقلي هذه دوبا جليمس وبعد ذي عاود هذه دوبا جليمس وبعد ذي عاود من ناشت نسأل الله العافية أبد الأبدين بسبب شهوة حرام. أنصبر أنصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يدعو الأجر المحسنين. رب العالمين هذا يشان العفاف لنا ولأبنائنا ونسائنا وبناتنا يسفرنا من هذه الدنيا سليمين. رب العالمين هذا يغفر ذنوبنا ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من نفاق، اللهم طهر ألسنتنا من كذب، اللهم طهر عيوننا من خيانة، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أموالنا من الربا. اللهم اهدنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد أولادنا أولاد المسلمين، اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم استر عورات نساءنا ونساء المسلمين، اللهم حجب نساءنا ونساء المسلمين في بيوتهن، اللهم يا رب حجبهن في بيوتهن، اللهم استر عورتهن، اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن يا جل وكرام. اللهم اسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. اللهم اجعل خير عمينا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا جوار حبيبك ونبيك وصفيك ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وانت راض عنا. رب اغفر وارحم تخر الرحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.